على وجه الخصوص بنعتذر عن لقاء الطيبون والطيبات، لكن النهاردة بنلتقي في حلقة خاصة من ضمن الحملة الجميلة التي قامت بها قناة الرسالة، وأنا أتوجه إلى الله عز وجل بالشكر أولا ثم لكل القائمين على قناة الرسالة، وخص بالذكر أخي وحبيبي دكتور طارق السويدان على هذه الحملة الجميلة القيمة الطيبة في مساندة قناة الرسالة لإخواننا وأحبابنا وأهلنا في غزة. أسأل الله عز وجل أن يفرج همهم وكربهم وكرب كل المسلمين في كل بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة حلقة خاصة عن غزة بعنوان غزة في قلوبنا. يا غزة معذرة ومثلي ليس يعتذر، عار علي السمع والبصر. يا غزة معذرة ومثلي ليس يعتذر، عار علي السمع والبصر. قلوبنا معاكم أهل غزة، فرحكم فرحنا وحزنكم حزننا، وبنتمنى ان احنا نكون معاكم يعني نقسمكم الفرح والحزن والجوع والعطش والألم والفرح، كل حاجة لان يعني انتوا أهلنا وجزء مننا وحتى من جسمنا. ومثل المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، كما أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي ونفسه وروحي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة عايز أوجه رسالة باسم كل المسلمين إلى أهل غزة وإلى إخواننا في فلسطين. عايز أقول يا جماعة اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، إن شاء الله النصر قادم قادم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا، ولينصرن الله من ينصره. احنا عايزين ننصر ربنا بالطاعة وبالبعد عن المعاصي وبالإقبال على الله سبحانه وتعالى، وسوف ينصرنا الله عز وجل لا محالة، هذا وعد الحق جل جلاله. لكن عايز أقول لإخواني وأحبابي، وأنا بعتبر نفسي واحد من أهل غزة، ربنا يحفظنا ويحفظكم ويجمعنا وإياكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. عايز نقول يا جماعة إن النصر الحقيقية يا جماعة يا أهل غزة، يا أهل فلسطين، يا أهل العراق، إخواننا في لبنان، إخواننا في دارفور، في كل بلاد المسلمين، عايز نقول إن النصرة مش هي النصرة على اليهود أو على الكافرين فحسب، إنما النصرة الحقيقية بجد هي النصرة إن أنا أموت على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وإن أنا يختم لي بحسن الخاتمة، إن رجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس كما أخبر النبي كما في الصحيحين، حتى إذا ما اقترب أجله عمل بعمل أهل النار فدخل النار، وإن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. الشاهد من الحديث الرواية التي انفرد بها البخاري وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم. المهم ان احنا يختم لنا بايه، والمهم ان احنا ربنا يكرمنا ونخش الجنه، ربنا يجمعنا واياكم في الجنه. يقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا يا مؤمنين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال جل وعلا في ايه اخرى كتب الله لاغلبن انا ورسلي، مع ان كتير من الرسل الانبياء اتقتلوا يا جماعه، فهل خذلهم الله عز وجل؟ كلا، وحاشا لله عز وجل ان يخذل نبيا او رسولا من رسله، ولكن الله عز وجل أراد أن يجمع لهذا الرسول أو لهذا النبي بين مقام النبوة وبين مقام الشهادة، فكان هذا إكراما من الله عز وجل لهذا النبي الكريم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، يبقى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي. وعايز أقول لأهل غزة اصبروا وتذكروا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، ده قدركم عند ربنا، هذا قدر دينكم عند ربنا، وهذا يعني أنتم شرفنا وأنتم عزنا وأنتم الذين رفعتم الراية، راية الجهاد في هذا الكون في هذا العصر بالذات، فأنتم رفعتم الحرج عن كل أمة الإسلام. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم وينصركم، وسيأتي النصر إن شاء الله جل وعلا كما وعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون بفاء التعقيب والسرعة، فيجري اليهودي طبعه ما يقدرش يقاتل أبدا مواجهة مع أي مسلم، لابد أن يختبئ وراء جدار وراء دبابة وراء أي شيء، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر والحجر، فينطق الله الشجر والحجر يقول يا مسلم، لما نرجع للإسلام الحقيقي يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. حبيبي تعالوا نشوف ازاي ننصر اخواننا في غزه. هندي صورة مثالية جميلة جدا وعالية جدا، كيف نصر الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانهم المهاجرين حتى نستطيع نحن أن ننصر إخواننا في غزة كما نصر الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. معالم النصر حبيبي في نصرتهم للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ولدين الله جل وعلا تركزت في عناصر كثيرة جدا، لكني سأجملها في أربعة عناصر أو أربع معالم. المعلم الأول الحب، الثاني البذل، الثالث التضحية، الرابع اليقين. تعالوا نتكلم عن الأربع معالم دول النهاردة، ولذلك هنخلي الصلاة معلش قليلة شوية عشان عايز استكمل الموضوع لأن دي حلقة مستقلة وبعد كده هنكمل في برنامج الطيبون والطيبات. المعلم الأول الحب. حسبنا أن نعلم يقينا أن كل واحد من الأنصار كان يتمنى أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وروحه وكل ما يملك رضي الله عنهم وارضاهم. وأنا أعطي مثالا بسيطا جدا لسعد بن الربيع رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، أن في آخر غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم أتى بزيد بن ثابت الذي جمع القرآن فيما بعد وقال له يا زيد التمس لي سعد بن ربيع، فإذا وجدته فقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول كيف تجدك. يقول زيد بن ثابت فوجدت سعد بن ربيع في الرمق الأخير، يعني في آخر لحظة في حياته في آخر نفس، فقال له رسول الله يقرئك السلام. ويا بخت سعد بن ربيع لما يوصل السلام من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في آخر لحظة في حياته، قال رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك كيف حالك، فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع حبيبي، اسمع للكلام الجميل الذي خرج من هذا القلب الطاهر الجميل النقي التقي الذي تربى بين يدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلى رسول الله سلام، قل لرسول الله إني لأجد ريح الجنة، أنا دلوقتي حالا شامم ريحة الجنة، وكل قوم الأنصار وهو ذا الشاهد وكل قوم الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. ما فيش عذر لكم قدام ربنا، بيقول لزيد بن ثابت وصل الأنصار الرسالة ديت، ما لكمش عذر عند ربنا، لو وصل إلى النبي أي مكروه وانتوا لسه أحياء على وجه الأرض وفيكم عين تطرف. عايز أقول الرسالة ديت لإخواننا المسلمين في كل مكان في كل بقاع الأرض، يا مسلمين يا مسلمين لا عذر لكم عند ربكم أن يصل إلى إخواننا في غزة وفلسطين والعراق ولبنان ودارفور أي مكروه وفينا عين تطرف. ملناش عذر عند ربنا ان احنا نخذل اخواننا ونسيبهم بالمنظر ده في هذا الحصار المميت الدامي الذي غبر عليه باشياء كثيره جدا وعم وكان فيه تعتيم اعلامي عجيب جدا في الفتره اللي فاتت، لكن جزاهم الله خيرا كل القائمين على قناه الرساله على احياء روح المواساه والمؤاخاه والمحبه والتضحيه والفداء لاخواننا في فلسطين وفي غزه وفي كل مكان. اسال الله عز وجل ان يجعل ذلك في موازين حسناتهم اجمعين. تعال نشوف مشهد ثاني، مشهد السبعه من الانصار لما الرماه عصوا امر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم احد واستدار خالد بن الوليد ومن معه من المشركين في الوقت دوت وقتلوا 70 من خيرة الصحابة وأرادوا بعد ذلك قتل النبي. نادى النبي على أصحابه فاجتمع له 7 من الأنصار واثنان من المهاجرين اللي هم سعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله، والحديث رواه مسلم. فجيش كامل يا جماعة جاي يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام عشان عايز يقتله، وجاي عايز يقاتل 9 اللي موجودين مع النبي، وكان النبي قبلها مباشرة كان وقع في حفرة وانكسرت رباعيته وشق جبينه ونزف الدم الشريف من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل النبي لدرجة من الإعياء أنه لا يستطيع أن يقاتل. ماذا يصنع؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي من للقوم، خد بالك بقى المكافأة يا رسول الله، من للقوم وهو رفيقي في الجنة. حط نفسك بقى مكان الصحابة، انت واقف جنب النبي يقول مين يخش قدام الجيش ده، ولو مات هيبقى معايا في مش هيبقى في الجنة، هيبقى معايا في الجنة. فتقدم الأنصار السبعة الواحد تلو الواحد حتى قتلوا جميعا، وكان آخر واحد اسمه عمارة ابن يزيد ابن السكن اللي حصل منه موقف مؤثر جدا جدا لما مات زحف على يديه ورجليه وهو في آخر رمق في حياته حتى وضع خده على رجل النبي صلى الله عليه وسلم ومات حتى نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لصاحبيه لسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله قال ما أنصفنا أصحابنا. ثم نثل النبي كنانة، الكنانة اللي فيها السهام، وأعطاها لسعد بن أبي وقاص وقال ارمي سعد فداك أبي وأمي. فما تبقى مع النبي إلا طلحة بن عبيد الله الذي قام وقاتل جيشا كاملا حتى ضرب في تلك الموقعة 39 ضربة بالسيف دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيشيل النبي ويرجع به بظهره القهقرة، فإذا تقدم المشركون وضع النبي على الأرض وظل يقاتل المشركين، فإذا ما صرفهم جاء مرة أخرى فحمل النبي وعاد إلى أن وصل إلى صخرة عالية فما استطاع أن يحمل النبي، وإذا بالنبي يتحامل على نفسه ويصعد على تلك الصخرة ويقول كلمته الشهيرة: أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة. فكان طلحة من العشر المبشرين بالجنة، وكان النبي يقول: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عمران رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا ناخد الاتصال دوت ونتعايش مع بعض المداخلات الخاصة بأحوال إخواننا في غزة، أسأل الله عز وجل أن يفرج همهم. مين معنا؟ معيش صوت، أنا مش سامع الحقيقة. نعم معانا اتصال من فلسطين بس انا مش سامع الاسم الحقيقه. الاخ عدنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صحتك كل سنه وانتم طيبين. اهلا الاخ عدنان، ربنا يحفظك. اتمنى ان شاء الله العام الجاي 61 نحتفل مع بعض احنا في دوله فلسطينيه ان شاء الله. ان شاء الله، ونحن نصلي ان شاء الله في القدس ان شاء الله يا رب جميعا يا رب، ونتمنى ان ربنا يعني يزيل هذه الغيمه. آمين يا رب. الله ودعواتكم طبعا يعني. والله لا ننساكم من دعائنا أبدا والله. يعني إخواننا بنجزوكم كلكم. الله يبارك فيك. ادعوا لهم وربنا ينصرهم ويثبتهم يا رب. والله نحن نتألم يعني، أنا مش عايز أقول أكتر من تألمهم، نحن نتألم الحمد لله والله، ويعني شعبنا بيهديكم يعني بسم من هذه المواقف الجميلة. الله يبارك فيك. اللي واقفينها وإن شاء الله برضه هم هيكونوا على العهد. الله. الله. بإذن الله. ربنا يحفظهم مهما كانت الظروف. ربنا يحفظهم يا رب باذن الله، ويثبتهم وينصرهم يعني ان شاء الله. العام الجاي ان شاء الله نكون تكونوا معنا في الدوله الفلسطينيه ان شاء الله. قبل العام القادم ان شاء الله نتمنى نكون في اقرب وقت ان شاء الله. ربنا يحفظ اخ عدنان، ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. بارك الله فيكم ودعواتكم لنا. ربنا يحفظك يا اخ عدنان ويحفظ اخواننا في فلسطين والعراق ولبنان وكل البلاد المسلميه، اللهم امين. ومعنا نعم. طيب الخط قطع. طيب تعالوا نشوف مشهد مشاهد الحب الثانية. سيدنا عثمان بن عفان لما اشترى بئر روما ليه؟ عشان اخوان المسلمين يشربوا من هذا البئر. سيدنا عثمان بن عفان حدثت مجاعة في عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وكانت جاية قافلة كاملة محملة بالبضائع جاية لعثمان بن عفان، واذا به يأتيه التجار بكم تبيع عثمان بضعف الثمن بخمسة اضعاف، الى ان قال: لقد بعتها لله وتبرعت بكل هذا الطعام لاخواني من اهل المدينة حتى يأكلوا رضي الله عنه وارضاه. اللي عايز اقول يا حبيبي ان بالحب يستطيع رجل واحد والله، واعطي مثالا حالا، مثال حي واقع يعني سمعناه وصدقناه لانه جاء بالسند الصحيح، رجل واحد يستطيع ان ينصر امه كامله. حضرتك لو تفتكر في غزوه الاحزاب. مين معنا؟ نعم الحاج عمر من فلسطين. طب يا ريت تعالوا الصوت شويه عشان مش سامع الحقيقه. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حاج عمر، اهلا بيك. ربنا يحفظك ويبارك فيك وينصرك. الله يخليك ويكرمك ربنا. امين يا رب. اتفضل حاج عمر، سامع حضرتك. اتفضل. انا سامع حضرتك، اتفضل. والله انا من غزه. اهلا بيك. ومقيم هنا في مصر، لكن انا بنزل غزه وعشرت النكبه من 48، يعني مواليد من 42. حضرتك مصري ولا من غزه؟ لا انا من غزه. من غزه اصلا. نعم اتفضل يا حاج عمر. من غزة. نعم. وحضرت الهجرة، يعني أنا كنت في بلد. ربنا يحفظك يا رب. في بلدنا وهزموا علينا اليهود من هناك، وطلعنا يعني زي ما ربنا خلقنا كده. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم وربنا. المهم يعني احنا عشرنا النكبة ولا زلنا عانيها، وبنعيش كل سنة نكبة وكل سنة مأساة. وبعدين هم هنا يعني حتى الفلسطينيين المفروض ان هم يكونوا يد واحده ويؤيدوا المقاومه الفلسطينيه الشجاعه اللي هي رفعت راس الفلسطيني كلهم. نعم ربنا يحفظك يا حاج عمر ويبارك فيك، وان شاء الله ابشرك. يعني انا عايز اقول حاجه لاخواني وحبايبي اهل غزه، عايز اقول حديث النبي عليه الصلاه والسلام في البخاري ان الله عز وجل والله لله ارحم بعبده من رحمه الامه بطفلها الرضيع. فالله عز وجل ارحم بكم من رحمه الامه بطفلها الرضيع. فلا شك ان ده ابتلاء وتمحيص واختبار وأنتم عزنا وشرفنا، وإن شاء الله مع الصبر واليقين تنالوا الإمامة في الدين، وربنا يحفظكم ويبارك فيكم وينصركم إن شاء الله، والنصر قريب وقادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أكمل حبايبي، بقول إن ممكن واحد فقط ربنا ينصر به أمة كاملة. نعيم بن مسعود، نعيم بن مسعود يا جماعة أسلم سرا في أثناء غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب. تعرفين كانت غزوة دي كانت صعبة جدا، يعني كان 10,000 مشرك يا جماعة محوطين المدينة وجايين عايزين يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام ويستأصلوا شأفة الإسلام. خد بالك شوف المصيبة، 10,000 واحد جين مرة واحدة، وأشار سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق وحفر الخندق من جهة واحدة، لأن الثلاث جهات الثانية محاطة بطبيعتها بالجبال الحمد لله. وفي الوقت ده تحدث دائما اليهود كان في معاهده بينهم، ما يهود بني قريظه كان في معاهده بينهم وبين النبي عليه السلام ان ما يبقاش في خيانه، ان هم لو جه عدو من بره يقفوا مع بعض، او على الاقل ان هم يخلوا بين النبي وبين هذا العدو ويقفوا على الحياد. اللي حصل من اليهود ان هم خانوا عهد النبي عليه السلام وارادوا ان يفتحوا للمشركين الابواب الخلفيه، يخشوا يقتلوا النساء والاطفال والشيوخ، وبعد كده ينقضوا على النبي وعلى اصحابه. يقدر ربنا سبحانه وتعالى في اللحظة دي يا جماعة يسلم نعيم بن مسعود، وكان صديق ليهود بني قريظة وفي نفس الوقت صديق لقريش وغطفان. يقدر ربنا نروح يسلم ويقول له يا رسول الله قد أسلمت سرا وما يعلم أحد بيسلم، أعمل إيه؟ قال إنما أنت رجل واحد، مش هقدر أقول لك تروح تقاتل جيش كامل، لكن الحرب خدعة فخذل عنا ما استطعت. عارف الحرب الإعلامية اللي بتقوم بها اليهود؟ إن يقول لك إحنا يهود يمتلكون سلاح مش عارف إيه عابر للقارات، ويقدروا يعملوا ويقدروا ينسفوا قارة أفريقيا وأسيا بضرب على الزرار ومش عارف إيه، وإن هو الطيارة بتاعته وهي ماشية تقدر تجيب لك رقم الفانيل اللي أنت لابسها وحاجات كده إيه عشان يخوفك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له استعمل الحتة دي بقى، الحرب خدعة فخذل عنا ما استطعت. عمل إيه نعيم بن سعود؟ شوف الإنسان لما يخلص النية لله يقدر يخدم أمة كاملة. راح نعيم بن مسعود اليهود وقال لهم ده قريش وغطفان جايين بس عشان ياخدوا كده نهزة ويعملوا أي حاجة ويجروا على طول، وهيسيبوكم انتوا وين؟ انتوا محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد قادر ان هو يبيتكم ويقتلكم، فانتوا عايزين تضمنوا حقكم وان قريش ما تاخذلكمش وتسيبكم بعد كده. قول لهم عايزين 11 واحد من السادة بتاعكم يجوا عندنا هنا رهائن، بحيث لو انتهى القتال ما بينكم وبين محمد حبيتوا تخذلونا وتسيبونا يبقى نقتلهم، حبيتوا تقعدوا معانا بقى وتحمونا وتحافظوا علينا اهم معاكم ال11 تتفضلون. قالوا والله فكره حلوه. وراح نعيم بن مسعود وراح قايل لقريش وغطفان ده اليهود ندموا ان هم اتفقوا معاكم ضد محمد وارادوا ان هم يخونوا العهد معاكم، فهيطلبوا منكم 11 واحد من الساده عشان يقدموهم لمحمد صلى الله عليه وسلم يقتلهم علشان يصلحوه ويرجعوا مره ثانيه وترجع المياه المجانيه زي ما بيقولوا يعني، وهيغدروا بيكم فاوعوا تدوهم ال11 دولت. المهم ابو سفيان راح بعت اثنين، واحد من قريش واحد من غطفان، راحوا لليهود ها بكره هنبدا نقاتل. قالوا لا بكرة السبت واحنا ما بنقاتلش السبت، طب نقاتل الحد. قالوا لا لحد ما جابوا لنا 11 واحد من عندكم رهائن. قالوا بس يبقى كلام نعيم بن مسعود ايه صحيح. فجم بقى اليهود بعد كده لما طلبوا منهم ال11 التانيين رفضوا، فقالوا بس يبقى كلام نعيم بن مسعود صحيح. فخذل الله ما بين يهود بني قريظة وبين قريش وغطفان، ثم سلط الله عز وجل عليهم بعد ذلك الريح فكفأت القدور وقلعت الخيام، وبعد ذلك انصرفوا عن المدينة المنورة بفضل الله سبحانه وتعالى. أول معلم من معالم النصرة التي كانت من الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأصحاب من المهاجرين كانت معلم الحب. ثاني حاجة من المعالم معلم البذل. ماذا نقول يا إخواني وأحبابي وأهلي وناسي فيمن قال الله عز وجل فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم الله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، خد بالك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله معايا سندوتش وأنا محتاج له جدا وجعان وشايف أخويا جعان فأنا هديهوله وهقعد انا جعان، يبقى ده ايثار فوق الخيال. ده اللي كان بيحصل من الانصار يا جماعه. النبي عليه الصلاه والسلام لما اخى بين المهاجرين والانصار كان من ضمن المواقف العجيبه جدا التي حدثت موقف كما روى البخاري بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن ربيعه. سعد بن ربيعه ده انصاري وانصاري غني جدا، وعبد الرحمن بن عوف كان من المهاجرين. فقال سعد بن ربيع لعبد الرحمن بن عوف يا عبد الرحمن اني لمن اكثر الانصار مالا فخذ هذا نصف مالي، هديك نصف فلوس نصف ثروتي، فخذ هذا نصف مالي وعندي زوجتان، خد بالك عندي ايه زوجتان، فانظر اليهما فايتهما تعجبك اطلقها فان مرت عدتها تزوجتها انت. فقال له عبد الرحمن شوف بقى هنا ايثار وهنا عفه، قال لا عبد الرحمن بن عوف بارك الله في أهلك ومالك، ولكن دلان على السوق فدلها على السوق فذهب واشترى وتجر إلى أن إيه؟ إلى أن يسر الله عز وجل له الزواج بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الحقيقة لما العز ملقى هذا المشعر على الأرض الواقع، عايز أقول لك في ودانك تقدر تقسم اللقمة اللي بينك اللي معاك بينك وبين أخوك من أهل غزة، تقدر أن أنت بدل ما أنت عمال تجيب رفاهيات في بيتك تقدر أن أنت تأكل وتعيش على الضروريات وما تبقى منك من مال تبعته لإخوانك وأحبابك وأهلك من أهل غزة. ده المعلم الثاني. تعال نشوف المعلم الثالث، معلم التضحية. ومعلم التضحية هحكي من خلاله أربع قصص بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في غزوة تبوك اللي هي كانوا بيسموها غزوة العسرة، كان في واحد اسمه أبو خيثمة. أبو خيثمة كان معاه ما شاء الله كذا فرس وكانوا سرعة جدا جدا، فقال مش مشكلة لو النبي طلع أنا ممكن ألحقه بعد ساعة بعد ساعتين حتى ممكن ألحقه بفضل الله سبحانه وتعالى. فتأخر أبو خيثم في يوم من الأيام وكان في عز الصيف وكان وقت حصاد المحصوب وإلى غير ذلك. في يوم من الأيام يا جماعة أبو خيثم بيبص كده فلقى هو دراجع كان عنده زوجتين، لقى كل واحدة بقى مرتبة له العريش وحط له التمر والمية واللبن ومجهزة نفسها ومتزينة. فنظر أبو خيثم وقال رسول الله في الحر والنصب وأبو خيثم في الظل والماء، والله ما هذا بالنصر، دي مش اسمة عدل. فركب الفرس بتاعه ورفض يدخل على أي زوجة من زوجاته وجري بها في الحر إلى أن وصل إلى قرب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وشه بقى اتغبر من كتر التراب بتاع الصحراء. فقال يا رسول الله راكب جاء من بعيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوف النبي ما بينساش حد من أصحابه أبدا، قال كن أبا خيثمة كن أبا خيثمة، قال هو أبو خيثمة يا رسول الله، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ففاز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف المشهد الثاني في نفس الغزوة. أبو ذر الغفاري طلع مع النبي وهو في وسط الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستريح شوية ويمشي شوية، وهم في مرة مرات وهم بيستريحوا جلس أبو ذر وأناخ الدابة بتاعته وقاعدين وكلوا وشربوا ومش عارف إيه، ولسه هيمشوا الدابة بتاعت أبو ذر كانت وصلت آخرها خلاص زي ما بيقولوا كده الموتور فوت مش قادرة تقوم خلاص، جاي قوامها ما قدرتش تقوم، يعمل إيه؟ أنت لو مكان أبو ذر تعمل إيه؟ خلاص أنا معذور، انا الدابه بتاعتي مش عايزه تقوم ودي الصحراء ما اقدرش امشي لوحدي كده ايه في الصحراء. فما كان منه الا ان حمل متاعه على ظهري وصار في تلك الصحراء التي يضيع فيها الذكي والبليد الى ان وصل الى قرب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وشه خلاص وشعره وراسه كله اتغبر بالتراب. فقالوا جاء رجل من بعيد يا رسول الله، فقال كن ابا ذر كن ابا ذر، قال هو ابو ذر يا رسول الله، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال رحمك الله يا ابا ذر، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك رضي الله عنه وارضاه. تعالى نشوف برضه موقف جميل جدا. في يوم من الايام واحد من فقراء الصحابه جاله راس الشاه، الراس بتاعه الشاه جات له هدية عشان يأكل هو أولاده، كان بقاله 3 أيام بكلش لسه هيسويها، فقال لزوجته انتظري ده جاري اللي جنبي بقاله 5 أيام مكلوش، فرح باعت راس الشاء للجاره اللي جنبه، جاره اللي جنبه لسه هياكله، فقال لا ده جاري اللي جنبي محتاجه أكتر مني، بعت وفضل يعني بعت راس الشاء ديت إلى أن وصلت لسبع بيوت، وفي الآخر قالوا لا أحق واحد بيها اللي جات له الأول وراحوا مرجعينها لأول واحد. نفس الموقف ده حصل في معركة اليرموك حبيبي لما عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه ده كان في الرمق الأخير من حياته وبعدين يحتاج يشرب شوية مية، فنادى على رجل من الحراس أن يأتي إليه بالماء، فجاءه بكوب ماء قليل جدا جدا، فنظر إليه عكرمة فوجد أنه لو شرب كوب المية ده، فبص لأخوانه جنبيه 6 كمان غيره يبقى هم 7 محتاجين يشربوا بقى مية، فنظر فلقى أخوه اللي جنبه بيبص على كوب الماء فقال له اسقيه، قال له اشرب انت، قال له لو شربت لم يتبقى لأخي شيء اسقيه هو الأول، فراح يديله لا الثاني لا الثالث بيبص على كوب الماء قال له اسقيه، الثالث لا الرابع بيبص قال له اسقيه، لحد ما وصل للسابع، فأول ما وصل للسابع لقى مات، فرجع للسادس لقى مات، رجع للخامس لقى مات، الرابع الثالث الثاني الأول لقاهم كلهم ماتوا ولم يشرب واحد منهم من باب التضحية والإيثار. يا الله لما نلقى الأمر ده على الأرض الواقع تقدر قبل ما تشرب كوباية المية تفتكر أخوك في غزة اللي ممكن ما يلاقيش المية اللي انت بتشربها ديت، قبل ما تاكل اللقمة وانت بتاكل الشاورما وبتاكل الأكل الجميل وبتاكل الجاتوهات والطرط ووا تقدر تفكر في أخوك في غزة اللي ممكن أحيانا ما يلاقيش اللقمة الحافة، تقدر تفكر في العراق في لبنان في دارفور اللي ممكن يحصل عندهم مشاكل كتيرة جدا، تقدر تفكر في اخوانك اللي ممكن ما يلاقوش مكان امن يعيشوا فيه او نور قاعدين فيه او شيء من الامن اللي انت عايش فيه. احمد ربنا على النعم اللي انت فيها وادعو الله ان يفرج هم اخواننا. طب معانا اتصال، السلام عليكم. السلام معلش الصوت انا مش سامعه خالص. نعم. الاخ اسم الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ طال عمرك. اهلا يا اخي اسم، ربنا يحفظك. باسل. باسل الاخ قاسم. باسل. طيب معلش انا مش سامع الاسم كويس، بس ايا كان اخويا وحبيبي. الله والله اني احبك في الله. يك احبك الذي احسن فيه، ربنا يخليك يا رب ويحفظ اهل الكويت. انا عندي مداخله بس عن فلسطين بسيطه. اتفضل يا اخي العزيز. يا شيخنا العزيز، التبرعات الحكومات العربيه اجمعين نعم تطلع بالمليارات سنويا لفلسطين. نعم. الحكومه الفلسطينيه ما تصرف منها شيء بسيط والباقي يختفي. سبحان الله. خلينا نتكلم على المكشوف يا شيخنا. سبحان الله. بفلسطين يعني عندنا احنا في الكويت اخر تبرع تم 400 مليون دينار كويتي للشعب الفلسطيني. سبحان الله. طيب ال 400 تقدر بمليار و200 دولار، هذه وين تكون يا شيخنا؟ سبحان الله. هذه وين؟ انا سالت سؤال قدام الناس والمشاهدين والحكومه الفلسطينيه، هذه تكون وين؟ يعني مليون و مليار و200 دولار امريكي تروح فلسطين ما تنصرف؟ يعني هذا تعدل الشعب الفلسطيني كله يا شيخنا، عندك لو تعدل لمده 6 شهور 5 شهور. لكن ما عشان كده احنا اخويا وحبيبي، عشان كده احنا بننادي ان يكون في هيئات ومؤسسات معينه خيريه تكون قائمه في كل بلد بعينها، يعني مش هنقول جهات، يعني الجهات الحكوميه هي اللي هتلم من بلدنا. يعني احنا مثلا في بلدنا هنا مثلا على سبيل المثال، اظن في مكان في مصر مثلا على سبيل المثال بيلم التبرعات ديت بفضل، لا اظن انا كاتب الرقم عندي اللي هو اتحاد اطباء العرب، رقم تليفونه 010 421 21، 010 421. ده بيلم الحاجات ديت وبيوصلها لهيئات معينه هناك، وده برعايه من الحكومه المصريه، وكذلك برضو التبرعات بتتلم من جهات معينه حكوميه في كل بلاد، وتصل الى هيئات تعاونيه خيريه تكون موجوده في كل محافظه في كل بلد هناك، توصل بفضل الله مباشره الى اولى الناس. نعم. والارقام والعناوين بتظهر على قناه الرساله بعناوين جمعيات خيريه بعينها بتوصل الخير ده ان شاء الله لاخواننا، وربنا يحفظك ويبارك فيك على هذه المداخله. نعم. الاخت منى من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا. والله زي ما حضرتك يا شيخ محمود بتدخل السعاده على قلوبنا وقلوب اهالينا في غزه، والله ربنا يدخلها عليك. ربنا يسعدكم دنيا واخره يا رب. اي والله يا شيخ محمود، ربنا ان شاء الله ينصر اخواتنا في غزه. امين يا رب. والله هم حبايبنا واحنا بندعمهم دايما. طبعا. ايوه، وفي قنوات يا شيخ محمود عامله تبرعات لغزه. نعم. جامده يعني كتير. نعم. يعني. نعم. ربنا يبارك فيهم والله. ربنا يحفظهم يا رب ويجازي كل اللي يعمل خير والله مع اخواننا في غزه. اسال الله عز وجل ان يبارك فيه ويبارك في اولاده ويبارك له في صحته وفي زوجته ويبارك له في حياته كلها رب العالمين، لان اخواننا النهارده في اشد الحاجه ان هم يحسوا بتعاون اخوانهم معاهم. ربنا يحفظنا ويحفظكم. ام احمد من سوريا. السلام عليكم. اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام يا ام احمد. يعطيك العافيه يا سيدي. الله يحفظك ويبارك فيك. عندي تعليق صغير على القضية السورية. الفلسطينية السورية. تفضلي تحت امرك. دائما احنا بنتمنى انه القضية الفلسطينية تنحل والحصار على غزة ينفك، دائما بندعي يعني. نعم. انه ان شاء الله السنة الجاية او بعد كم شهر يعني انه القضية تنحل لأيها مخرج، بس ما عمره يعني ما في برنامج او شيخ بيقول لنا بالضبط شو نعمل، يعني ما احنا كلنا بنتمنى. نعم. بس شو الحل يعني؟ اعطينا خطوات نمشي فيها يعني. ده اللي هنقوله في اخر البرنامج النهارده. إيه؟ ربنا يبارك فيك يا ام احمد. انا هذكر بعض الحاجات وهختم بالحلول ان شاء الله في عجاله سريعه، لان الوقت طبعا لا يسعف، لان الموضوع الحقيقه يعني محتاجه تناوله في حوالي 10 حلقات، لكن انا بحاول اختصر ده كله في حلقه واحده. طيب هكتفي بهذا القدر المكملات عشان اقدر اكمل الموضوع كاملا، عشان نقدم جرعه كامله لهديه لاخواننا في غزه، تعاون من قناه الرساله. صلى الله عليه وسلم يبارك في كل قائم عليه. نعم. طب تليفون واحد من السعوديه. السلام عليكم. مين؟ الاخ الهادي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخوانا العزيز أهلا وسهلا. يا مرحبا حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يعزك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا حياك الله شيخ محمود. الله يحييك ويعزك. وجزاكم الله خير الجزاء. ربنا يبارك فيك يا رب. جزاك ربنا على ما تقومون به، وهذه يمكن أقل شيء نحن يعني بنقوم به. طب يا ريت وقت تبذل شوية يا عزيز. في غزة. تفضل. حاضر سرطان. هناك سؤال يتبادر لأذهان كثير من الناس. نعم. يعني إيش نحن اللي العجز اللي نحن فيه عن قضايا مهمة جدا جدا. نعم. قضايا ومصيرية. نعم. وأنا وجاي هنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم في آخر الزمان كما تتداعى الأكلة على قطعتها. قالوا أمن قل نحن يا رسول الله؟ قال لا، بل كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل أصابكم الوهن. ولأن تعالى الله أن هذا قالوا من وهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. نعم. طيب ربنا يحفظك. هذه يعني وأرض أخويا الحبيب أن حب الدنيا ممكن يكون هو سبب الوهن للأمة في دلوقتي، كما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وليقذفن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هي فعلا حب الدنيا أصل كل خطيئة وأصل كل مصيبة، لكن مش معنى كده يا جماعة أن احنا بنقول أن الدنيا تذم لذاتها. خدوا بالكم المعادلة ليش نظبطها، الدنيا لا تذم لذاتها، إنما الذي يذم هو كيف نستخدم هذه الدنيا. يعني لو إنسان غني وبيستخدم ماله في طاعة ربنا نعم المال الصالح للرجل الصالح، إنسان وعنده صحة ما شاء الله بيستخدمها في طاعة ربنا وقيام للعبادة يبقى نعمة هذه الصحة لهذا الإنسان، وهكذا. واحد عنده أولاد كثير جدا نعمة هؤلاء الأولاد لهذا الرجل يستعملهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. آخر معلم معالم نصرة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه اليقين. اليقين شوف بقى المشاهد الجميلة اللي حكى لك ديت في, في, في سرية مؤتة كان عدد المسلمين يا جماعة 3000 وعدد الكفار 200,000. والله يعني ما فيش نسبة ولا تناسب، دول 3000 موحد ودول 200,000 مشرك، واخد بالك؟ ورغم ذلك أول ما وصل الصحابة إلى مكان بالقرب من مؤتة وبعثوا عين كده ينظر عدد المشركين لقوا 200,000، رجع تاني أخبارهم قالوا بس إحنا قدام 3 حلول، إما إن إحنا نرجع وإحنا معذورين أو ندخل فربنا يرزقنا الشهادة أو نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مدد من الجيش. وإذا بعبد الله بن رواحة يقوم ويقول كلمة الرجل الواثق في موعود ربي، قال يا قوم ماذا تصنعون؟ والله إن الذي تخافون منه هو الذي خرجتم تطلبون، وإنما هي إحدى الحسنين، إما الموت وإما الشهادة، إما النصر وإما الشهادة، وإننا والله لا نقاتل عدونا بعدد ولا عتاد ولا قوة ولا منع، وإنما نقاتلهم بهذا الدين، وإنها والله لإحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة، فسيروا أبشروا وسيروا على بركة الله. فشد ذلك في عضدهم ودخلوا، وكانت النصرة لجند المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. خالد بن الوليد لما دخل في معركة في احدى المعارك في بلاد الروم، لما كان في بلاد الشام لما كان يقاتل الروم، وبعدين قائد بلدة قنصرين راح قافل الحصون وقال لك بس احنا نخش الحصون ما حدش يقدر يوصل لنا، واذا بخالد بن الوليد يبعث قصاصة صغيرة مكتوب فيها من عبد الله خالد بن الوليد الى قائد الروم في بلدة قنصرين، اما بعد فاين تذهبون؟ فوالله لو صعدتم الى السحب لاصعدنا الله اليكم او لامطركم علينا. فلما قرأ قائد بلدة قنصرين هذه الرسالة فتح الابواب وقال لا طاقة لنا بهؤلاء الرجال. هتبالكم؟ فاحنا بنقول لليهود والله لو صعدتم الى السحب لاصعدنا الله اليكم او لامطركم علينا فاين تذهبون. ان شاء الله حق يعني وعد الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. الله. ولذلك لما يهود التقى مع واحد مسلم قال ليسوا انتم الذين تقتلوننا؟ قال فمن هم؟ قال هم المسلمون الذين يستوي عدد مصليهم في صلاه الفجر مع عدد مصليهم في صلاه الجمعه. انصر نبيك، انصر ربك، انصر دينك بانك تنزل تصلي، تحجب بناتك، تعلم اولادك محبه ربنا، محبه رسولنا، محبه اخواننا المسلمين في كل مكان، تعلمهم كيف يكون النصره لاخواننا في غزه. ربنا يحفظنا ويحفظكم. بقول لاهل غزه وحبايبي ان المؤمن كل ما الدنيا بتزداد ظلام بيزداد ثقته في الله وفي نصرة الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا يا رب استضعنا، قال لا لا ما حصلش كده، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين الرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ده في عبادة انتم فيها الآن عبادة قل من يفعلها، عبادة انتظار الفرج. الله دي عبادة يا جماعة كتير من الناس بيهملوها، ان انت تنتظر الفرج ويبقى عندك ثقة ويقين في الله، تقول الثقة فيك يا ربنا هتفرجها قريب، هتنصرنا قريب، هتخزر اليهود قريب، هتنتقم لنا منهم قريب، هتكرمنا قريب. عبادة انتظار فرج. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، مطلوب ان احنا نتضرع ونرجع الى الله سبحانه وتعالى. حبيبي من اهل غزة، من المحن تأتي المنح. شوف سيدنا يوسف رموه في الجب وشروه بثمن بخس وأصبح عبدا رقيقا في بيت العزيز، وتعرض لفتنة امرأة العزيز ودخل السجن، وفي النهاية سبحان الله أصبح عزيز مصر. يا سلام. أمنا عائشة تتهم في عرضها، ثم بعد ذلك تنزل براءتها في آيات تتلى في سورة النور إلى قيام الساعة. الإمام أحمد بن حنبل يبتلى في محنة في خلق القرآن، وبعد ذلك يصبح إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله رحمة واسعة. الإمام ابن تيمية يسجد وتحرق الكتب كلها، ويكون طلابه نسخين نسخ من الكتب ديت، ويكتب الله عز وجل لها القبول، ويصبح شيخ الإسلام رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله رحمة واسعة. بقول لأهل غزة افتكروا دائما قول المولى عز وجل، وتوكل على الحي اللي على الشرق أو الغرب، الكل يموت ولكن الله هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. لو كان عندنا يقين أهل غزة في الله، والله العظيم ربنا يغير لكم نواميس الكون ده كله. أسأل سؤال حبيبي في الله، النار بتحرق ولا لا؟ بتحرق. قادر ربنا ينزع صفة الإحراق من النار؟ قادر. اللي حصل سيدنا إبراهيم عليه السلام، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، يأتي الأمر من الله عز وجل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر. السكين بتذبح ولا بتذبح؟ ورغم ذلك سيدنا إبراهيم فلما أسلم وتله للجبين، جاي يذبحه السكين ما ذبحتش، إيه اللي يحصل؟ وفديناه بذبح عظيم، ربنا فداه بكبش رعى في الجنة، أو رعى في الجنة 40 خريفا كما قال ابن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن. البحر بيغرق ولا بيغرقش؟ بيغرق. ورغم ذلك فلما طرا الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. سيدنا موسى ومن معه من المؤمنين بيجروا، وفرعون وجنوده بيجروا خلفهم عايزين يقتلوهم. فلما اصبحوا قدام البحر وفرعون من وراهم، قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. قبل ما ينطق النون بتاعت كلمه سيهدين جاءت فاوحينا بفاء التعقيب والسرعه، فاوحينا الى موسى ان اضرب البحر بعصاك، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. يعدي موسى ومن معه من المؤمنين، ويدخل فرعون ومن معه من الكافرين، وأول ما وصلوا لنص البحر ينطبق على فرعون وجنوده. أصحاب موسى نفسهم يتأكدوا من فرعون اتقتل ولا ما اتقتلش، فطلبوا من موسى عليه السلام أنه يطلب من الله عز وجل أن يخرج لهم جسد فرعون. طلب سيدنا موسى هذا الطلب من المولى عز وجل، قال جل وعلا فاليوم، بيقول لفرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فأمر الله عز وجل البحر فيلفظ جسد فرعون، فيراه أصحاب موسى ويتأكدوا أن فرعون قتل، ويصبح الجسد ده تتوارث الأجيال عشان يبقى آية مش لموسى ومن معه، لا ومن بعده. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يصبح جسد فرعون لحد النهار ده موجود بشحمه ولحمه وشعره وسنانه وعظامه، موجود كما هو في متحف التحرير في ميدان التحرير في مصر. سبحان الملك، آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. أم موسى لما فرعون بيقتل ذكور بني إسرائيل ويعفو في السنة اللي تولد فيها هارون، ويقتل في السنة اللي تولد فيها موسى، وهي أحد خايفة على ابنها موسى عليه السلام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه. شوف اليقين. فإذا خفت عليه مش خديه في حضنك، لا فألقيه في اليم، وما تخافيش، فاطر السماوات والأرض الذي بيده مقاليد كل شيء، بيقول ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك، وبتخافيش كمان هيعيش لحد ما يكبر، وجاعلوه من المرسلين. ما هو شيء يبقى رسوله وطفل، أكيد هيبقى على رأس 30 أو 40، واطمنها هيعيش. سبحان الملك. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى، والقصة طويلة، أن هي بعد كده هي اللي ترضعه وتاخد أجر من زوجة فرعون، من امرأة فرعون. فبدل من أن كانت أم موسى ترضع موسى على خوف من فرعون وملئه، أصبحت ترضع موسى بأمر من فرعون. سبحان الملك. يبقى فرعون هو اللي بيأمرها رضعيه وخدي مرتب كمان. في أم في الدنيا رضعت ابنها وخدت مرتب؟ أم موسى عليه السلام بيقيم في الله سبحانه وتعالى. شوفوا هاجر واللي حصل معه، وشوفوا والأمثلة كثيرة جدا. الحوت لو واحد دخل بطن حوت يموت ولا ما يموتش؟ يعيش ولا يموت؟ يموت. شوف بقى سيدنا يونس عليه السلام لما خرج مغاضبا وأمر المولى عز وجل هذا الحوت أن يلتقم الحوت، وأوحى إليه أني ما جعلت يونس عليه السلام لا جعلته لك غذاء ولا طعاما، وإنما جعلت بطنك له سجدا فلا تهشم له عظما ولا تأكل له لحما. ويسجد يونس، يسجد يونس عليه السلام للمولى عز وجل في هذا المكان في بطن الحوت، ويقول يا رب سجدت لك في مكان ما سجد لك فيه أحد من قبلي ولن يسجد لك فيه أحد من بعدي. وينزل الحوت إلى قعر البحر ويسمع يونس عليه السلام صوت تسبيح الحصى وصوت تسبيح الكائنات، وإن من شيء إلا يسبح بحمدي، وإذا به يقول من هول المفاجأة التي كان فيها، يقول فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فجاءت فاء التعقيب والسرعة فاستجبنا له ونجيناه من الغم. يا أهل غزة خذوا بالكم الآية، ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. دي حاجة مش خاصة بيونس عليه السلام، دي خاصة بكل مؤمن يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى ورسولا. فلولا أنه كان من المسبحين ده يونس عليه السلام للبث في بطنه أي بطن الحوت إلى يوم يبعثون. الله أكبر. يقول جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. محتاجين للعمل الصالح، محتاجين، محتاجين نبعد عن المعاصي، محتاجين مش هم بس، كل الأمة، كل الأمة محتاجة ترجع لربنا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. في فرق بين ما الأولى وبين ما الثانية. إن الله لا يغير ما بقوم يعني العقوبات التي تنزل على الأمة، حتى يغيروا ما بأنفسهم ما هنا هي المخالفات التي خالفت فيها الأمة أو خالفت بها الأمة أمر ربها جل وعلا. الشمس، ممكن حد في الدنيا يبص للشمس ولا اوعى تغربي؟ حصل والله. تخيلوا الحديث رواه احمد بسند صحيح، يوشع بن نون عليه السلام الذي كان نبيا بعد سيدنا موسى عليه السلام، كان نبيا على بني اسرائيل، لما راح يفتح بيت المقدس وكان الكلام ده يوم جمعه يا جماعه، وبعدين اوشكت الشمس على الغروب وهم ما بيقطش يوم السبت فكان ممكن يتهزم، فايه اللي حصل؟ نظر الى الشمس وقال ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور، ثم اتجه إلى الله عز وجل وقال اللهم احبس علي الشمس فلا تغرب. فما غربت الشمس يومين كاملين حتى فتح يوشع بن نون بيت المقدس. وفي ذلك قال الحبيب المصطفى الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، قال ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أن صار لفتح بيت المقدس. نوح عليه السلام يبني السفينة في الصحراء ويقدر المولى عز وجل لتلك السفينة أن تسير وهي تجري بهم في موج كالجبال. سفينة هتجري زي يا جماعة في موج كالجبال، الموجة قد الجبل، بالعقل كده احسبها. أصل هو لما دعا وقال رب إني مغلوب فانتصر، ما قالش فانصرني، انتصر لدينك يا رب. إيه اللي حصل؟ قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، ماء الأرض مع ماء السماء، فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر إليها السفينة تجري بأعيننا. بس انتهت، انتهت خلاص. خلي عندنا يقين في الله يا أهل غزة، إن شاء الله النصر قادم ورب الكعبة النصر قادم، وهنجلس في هذه القناة المباركة ويجتمع كل مشايخ القناة عشان نحتفل بنصرة أهلنا وحبايبنا وأهل، ويعني أقول إيه، أقول أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا وبناتنا، نحتفل جميعا بنصرة أهل فلسطين وأهل غزة. وعبال ما ننتصر، عبال ما نفرح إن شاء الله ونحتفل بنصرة إخواننا في العراق وإخواننا في دارفور ولبنان وكل بلاد المسلمين، اللهم آمين. آخر حاجة، يعني سيدنا هود عليه السلام، قوم عاد كانوا شيء عجيب جدا الذين أرسل إليهم قوم سيدنا هود عليه السلام. قال جل وعلا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كان الواحد لما عاوز يبني بيت كان يعمل حاجة من الاثنين، يروح يجيب بضافر بصابعه دي حجارة من الجبل ويروح يبنيها، شوف الجبروت فهم ازاي، يا إما يحفر بإيديه في الجبل ويعمل بيت في حضن الجبل. كان لما الواحد يركب فرس ويعوز يوقفه يحط رجله بس على الأرض الفرس يقف، ما يستطيع أن يتحرك من ضخامة هؤلاء الناس وجبروتهم، كانوا يعني عندهم قوة عجيبة وكانوا في قمة الغرور والكفر بالله سبحانه وتعالى. يجي هود عليه السلام لوحده قال إني أشهد الله واشهده أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا، ما تأجلونيش، تعالوا كلكم وقفوا قدامي. إيه السلاح بتاعك يا هود عليه السلام؟ قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. من الذي يأخذ بنواصي اليهود والكافرين؟ الله قادر ربنا يسحقهم في لحظة، لكن وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. حفظ حال التمحيص اختبار، فأروا الله من أنفسكم خيرا. لأهل غزة أنتم معزنا وشرفنا، أنتم رفعتوا الراية في زمن نكست فيه الراية في أكثر بقاع الأرض، نسأل الله عز وجل أن ينصركم. تعالوا نشوف النبي عليه السلام يعني في عجالة سريعة كده ماذا صنع. شوف يقين النبي وتوكله على الله سبحانه وتعالى عشان نقول في عجالة سريعة إيه الحل. فضلنا معيش يعني حوالي 10 دقائق بكتير أو 9 دقائق عشان نقول إيه الحل. النبي عليه السلام لما كان مع أبو بكر هم في الهجرة هو في الغار والمشركين واقفين لو بص تحت رجليهم هيشوفوهم. يقول أبو بكر والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. فقال النبي يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا. وفي نفس الهجرة يجي يدركه سراقة سراقة بن مالك خلاص هياخد النبي يقدمه للمشركين ويفوز بمئة ناقة وقوام الفرس تتغرس ومرة واثنين وثلاثة لحد ما في آخر خالص أعطاه النبي الأمان فجاء فأسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. يا الله تخيل كده لما تيجي النهاردة تقول لأهل غزة يا أهل غزة اثبتوا يقول لك ما تشغلش بالك إن شاء الله إحنا عندنا يقين وثقة في الله وإن شاء الله بس ترجعوا أنتم ما تشغلش بالكم وإن شاء الله لما نفوز إن شاء الله هبديك البدلة بتاعت براك هدية إن شاء الله. فكيف يعرف عز ما هو في المأساة ديت والنبي مهاجر ومطارد بيقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى. سبحان الله. طيب حاضر أختنا من الجزائر في عجالة كده معلش عشان فاضلنا دقيقة بسيطة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا شيخ. يا أهلا وسهلا. أهلا بك يا شيخ. اهلا بيك ربنا يبارك فيك يا رب. نور الشاشة والله ربنا يحفظك وينور وينور قلبك والله. اخواننا في فلسطين في قلوبنا دائما طبعا طبعا ونسال الله تعالى ان يكون لهم خير معين. امين يا رب العالمين. وان يرزقهم شهداء حر عين. امين يا رب العالمين. ويجعل الابناء لوالديهم قرة عين. امين يا رب. امين يا رب العالمين. ربنا يحفظك يا شيخ. ايوه تفضلي يا شيخ. تفضلي انا سامعك. ممكن والله العظيم الوالدة عندها أمنية واحدة في حياتها إن شاء الله تدعو لها بزيارة بيت الله الحرام. أسأل الله عز وجل أن يزقها زيارة بيت الله الحرام وأن يتابع لها بين الحج والعمرة. اللهم أمين. جزاك الله خير أختنا الفاضلة. معلش فاضل حاجة بسيطة كده عشان نلحق نقول الحل بقى. طيب أنا مش هطول في الـ في الـ في, الـ في الأمثلة الجميلة دي لكن عايز أقول مثال بسيط خالص ونكمل بقى نقول الحل إيه. فاكرين نبي سموه في الخندق ومحاصر بعشر تلاف مشرك وبعدين جت في صخرة استعصت على صحابه مش قادرين يكسروها فجاء النبي بالمعول وضرب ضربة وقال الله أكبر أعطيته مفاتيح كسرى. خد بالك كسرى فين؟ في بلاد فارس. وبعدين ضربة تاني الله أكبر أعطيته مفاتيح الشام فين؟ فلسطين وسوريا واليمن والحتة دي. الله أكبر أعطيته مفاتيح اليمن فين؟ في الجنوب. شفت المثلث ده؟ يعني كل أرض الجزيرة دي بكل المكان ده كله نعم عسى أعطيته مفاتيح كذا وكذا وكذا وهو في هذا الموقف صلى الله عليه وسلم. حل الأزمة في عجالة سريعة أنا هقول لكم في يعني خمس نقاط بسرعة شديدة جدا عشان الوقت ربنا يحفظنا يحفظكم. أول حل حبيبي في الله العودة إلى الله. الدليل قول المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله وفي قراءة حمزة كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فين النصر يا جماعة؟ عيسى عليه السلام اقرأ تاريخ عيسى عليه السلام لم يحارب أبدا أبدا ولم يقاتل أي عدو. كانت النصرة نصرة إيمانية فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. النصرة اللي مطلوبة مننا النهاردة في المقام الأول وهذا لا ينفي أن احنا لو فتح باب الجهاد لفلسطين نروح لو فتح باب التبرع نتبرع لو فتح باب الدعاء نفتح على طول ندعو على طول تمام وننصرهم بإيه؟ اللي مش نفسح كبت يتحجب اللي ما بيصليش يصلي اللي عق أم وابوه يرجع يبر أم وابوه اللي قطع الرحم يصل الرحم اللي بيأذي جيرانه يبطل أذير جيرانه اللي بيأكل حرام يبطل أكل حرام. عايزين نعيش حياة إيمانية جميلة كونوا أنصار الله. خدت بالك؟ فهي دي النصرة نصرة إيمانية. سعد بن معاذ في غزوة بدر لما ظن يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايز يتأكد من موقف الأنصار قال سعد بن معاذ لكأنك تريدنا إن ده بيمثل الأنصار لكأنك تريدنا نحن يا رسول. قال أجل قال فقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق إلى آخر كلامه. فعايزين يبقى شعارنا يا جماعة يا جماعة الخير ربنا يحفظنا ويحفظكم لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحجاب الصلاة العبادة عايزين لسان حال كل مسلم يقول لكأنك تريدني أنا يا رسول. أيوة أريدك أنت. عايزك تكون عابد خاشع صائم مصلي تحجب زوجتك بناتك إخواتك. عايزين العودة إلى الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة الدعاء. الدعاء يا جماعة النبي انتصر في غزوة بدر بالدعاء وغزوة الأحزاب بالدعاء. في غزوة بدر قال اللهم إنهم فقراء فأغنهم، اللهم إنهم عالة فحملهم، اللهم إنهم جوع فاطعمهم، اللهم نصر كل ذي وعد، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد على الأرض بعد يوم أبدا. حتى قال له أبو بكر يا رسول الله كفى مناشدتك ربك عز وجل فإنه منجز لك ما وعدك. وجاء النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وأرسل الله الملائكة فقاتلت مع النبي وأصحابه في يوم الأحزاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. فجاءت النصرة من عند الله سبحانه وتعالى. قتيبة بن مسلم لما راح يفتح بلاد كابل فاستعصت عليه فسأل الناس أين محمد بن واسع رجل من خيرة التابعين، قال وجدناه يدعو، قال والله أبشره بالنصر فلأصبعي محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء أحب إلي من 100,000 شاب طريد ومن 100,000 سيف شهير. البراء بن مالك الذي قال عنه النبي كما صح عند الترمذي بسند صحيح قال كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوعا بالأباب لو أقسم على الله لأبر منهم. البراء بن مالك في معركة تستر يا جماعة صعصت على المسلمين فقال يا براء تقسم على الله؟ قال أقسم على الله. قال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيلك. رقم ثلاثة حبيبي مساندة أخواننا بالمال. بالمال أي مكان جهة شرعية أو جهة حكومية اتفتحت عشان نتبرع، ومش عايز أقول نتبرع ده حقهم يا جماعة، ده حقهم، ده أنت لازم تقسم اللقمة مع أخوك في غزة. فإزاي أي مكان يفتح يبقى لابد أن يعني نقدم ونبذل ما نستطيع. رقم أربعة مقاطعة منتجات أي دولة بتساند اليهود أو أي دولة بتساند هؤلاء الذين بغوا على إخواننا. آخر حاجة نختم بها تربية جيل يحب الله رسوله ويحبه الله ورسوله. رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فديه الله رب موسى لفرعون، وكلنا عارفين قصة غلام أصحاب الأخدود كيف فعل وكيف قدم. يعني أنا مش عارف فضلنا قد إيه دلوقتي، الوقت فضل قد إيه انتهى. طيب يعني الحقيقة دي كانت رسالة بسيطة لإخواننا وحبايبنا وأهلنا وعزنا وشرفنا من أهل غزة. أسأل الله عز وجل أن ينصركم، وبشكر كل إنسان كل من قام عاد بهذه الحملة في قناة الرسالة المباركة من أجل نصرة إخواننا في غزة. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي، وهذا قليل من كثير، والله لو كان الوقت أكثر من ذلك لقلنا الكثير والكثير. لكن بقول يا أمتنا المسلمة بالله عليكم اوعى تنسى إخوانكم في غزة بالدعاء بالتبرع بكل ما تستطيع. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أخوك مظلوم أنصره، ربنا يحفظنا يحفظكم، وإن شاء الله نصر قريب أهل غزة. والله أبشروا أبشروا، نفس الكلام اللي قلته هنا، قريبا إن شاء الله نيجي نقول عندكم في غزة ونحتفل بنصرتكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.